بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الحياء من الإيمان. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. قوله: الحياء من الإيمان، والإيمان شعب كثيرة. وأراد البخاري أن يجمع أكثر شعب الإيمان، ويبين أن الإيمان والإسلام كلاهما متداخلان. فالحياء هو خلق يمنع من فعل القبيح، وقد يكون هذا الخلق فطري، يعني إنسان مفطور على الحياء، وقد يكون مكتسب، فإن بعض الناس إذا من الله عليه بالهداية والالتزام يحاول أن يتأسى بأخلاق الأنبياء والصالحين فيكتسب بعض الصفات، فمن ضمن هذه الصفات الحياء. وكلما كان جبلي أصلي كلما كان أفضل، لأن إذا وجد الحياء فالحياء كله خير، والحياء يمنع عن كل أنواع المعاصي الأصول والفروع، حتى يعني دقائق يعني الأمور نرى أن الحياء هو أصل فيها. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي قال: أخبرنا مالك بن أنس إمام دار الهجرة عن ابن شهاب محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري مدني انتقل إلى الشام عن سالم بن عبد الله بن عمر. وسالم له قصة وقعت مع الحجاج، فكان بحضرة الحجاج يوما، فجاء جلاد الحجاج وبيده رجل قد حكم عليه بالقتل، فأراد الحجاج أن يوقع سالم في حرج، فقال له: هذا حكم عليه بالقتل، فخذه يا سالم واقتله. فهنا تحير سالم وأخذه من يدي، ثم انطلق به ماذا يفعل، فقال له: هل صليت الفجر في جماعة؟ قال: نعم. قال: انطلق حتى لا يقبض عليك الحجاج، اهرب. فلما عاد سالم سأله الحجاج: ما فعلت بصاحبك؟ قال: تركته. قال: كيف تركته؟ قال: سألته: هل صليت الفجر في جماعة؟ قال: نعم، وقد حدثني أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فلا تخفر الله في ذمتي، فخشيت أن أخفر ذمة الله عز وجل، فعفى عنه الحجاج. لما بلغ أبوه ابن عمر ذلك قال: والله ما أسميت سالم إلا ليسلم، فسلمه الله عز وجل. عن أبيه عبد الله بن عمر، وكان من أشد الصحابة متابعة وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، يعني يحاول أن يجعله يخفف أمر الحياء ويقول له: لا تكن مستحي إلى آخره. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، أي اجعله باق على حيائه، فإن الحياء من الإيمان. والحياء إذا منع عن الخير لا يسمى حياء، ولذلك ورد عن بعض أهل العلم بأنه لا يطلب العلم مستحي ولا مستكبر، فإذا منع الحياء عن طلب العلم فهو مذموم. ولذلك لما سألت أم سليم النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض المسائل التي تتعلق بالنساء، احمر وجهه، فإذا بعائشة رضي الله عنها بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فجبذتها، ويعني أمرتها أن تفعل الأمر الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك كانت تقول عائشة رضي الله عنها: رحم الله نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. فلابد الحياء كما قلنا كله خير، لكن لا يحيل بينك وبين مسألة، يعني سؤال في العلم أو طلب علم أو إتيان واجب أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر، فإذا وقع هذا فهو مذموم. لأن بعض الناس عنده حياء ليس مضبوط بضبط من الشرع، قد يرى المنكر، قد يرى الباطل فلا ينهى عنه، وقد يرى الحق فلا يأمر به، يمنعه زعما منه أن هذا حياء. هذا ليس بحياء، إنما هذا إنسان مخذول والعياذ بالله. ونرى أن الحياء بلغ من النبي صلى الله عليه وسلم مبلغه عليه الصلاة والسلام، فوقع من سعد بن عبادة أنه لما نزلت آية الشهود بالنسبة لمن رأى مع امرأته ما يسوء، فهنا قال تعجب، قال: هكذا أنزلت يا رسول الله؟ هكذا أنزلت؟ ألو رأيت لك عن مع امرأتي أنتظر حتى آتي بأربعة شهداء، والله أضربه بالسيف غير مصفح. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم غضب لأن هذا أمر الله عز وجل، فقالوا: دعه يا رسول الله، فوالله ما تزوج امرأة وطلقها وما تجر أحد على أن يأتي أو يتزوجها بعده، فكان شديد الغيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ إني لأغير من سعد، والله عز وجل يغار، وغيرة الله أن يأتي العبد ما حرم الله عز وجل عليه. ولذلك ينبغي للعبد أن يكتسب وأن يؤصل خلق الحياء بشرط ألا يحيل بينه وبين طاعة أو معروف. ومن طريف ما ورد كما ذكر ابن سعد وغيره أن عائشة رضي الله عنها قالت: لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ودفن في غرفتي، كنت أخلع من جلبابي، يعني تزيل الثياب تخلع من جلبابي رضي الله عنها، وأقول: هذا زوجي وهذا أبي. فلما دفن عمر رضي الله عنه، والله ما خلعت عني درعي حياء من عمر. وأين كان عمر؟ تحت الأرض، مدفون تحت الأرض، ولكن هذا الحياء الذي شوف حال بينه وبين أنها تتجرد أو أنها تخفف من ثيابها رضي الله عنه. فالحياء كله خير. والحديث رواه مسلم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. قال: حدثنا عبد الله بن محمد المسندي، قال: حدثنا أبو روح الحرمي ابن عمارة، قال: حدثنا شعبة عن واقد بن محمد قال: سمعت أبي يحدث عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. قوله: باب: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، كأن شرط الإسلام والإيمان التوبة ثم إقامة الصلاة، وهي عمل فعل، لأن العمل إثبات العمل أنه من الإيمان. وآتوا الزكاة، والزكاة أيضا فعل، فخلوا سبيلهم، فلا إيمان إلا بعمل. قال: حدثنا عبد الله بن محمد وهو المسندي. وإذا قال البخاري حدثنا عبد الله بن محمد مطلق، فهو عبد الله بن محمد من؟ البخاري الجعفي المسندي. قال: حدثنا أبو روح الحرمي ابن عمارة، قال: حدثنا شعبة وهو شعبة بن الحجاج ابن الورد العتكي أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث، وكان رحمه الله من المتشددين الذين كانوا يذبون عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان رجل أو كان هناك رجلا من أهل السنة اسمه أبان بن أبي عياش، ولكنه كان يخلط، فربما يسمع كلام بعض التابعين فيرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. اسمه أبان ابن أبي عياش. فلما بلغ ذلك شعبة ورآه يخلط بالحديث نهاه عن التحديث، قال لا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يمتنع. فأعلن شعبة عليه الهجوم وكان يحذر منه ويتكلم فيه حتى أوذي الرجل أي إذاء. فجاء حماد بن زيد وقال يا إمام إن أبان بن أبي عياش من أهل السنة فلا تتكلم فيه. قال حتى لا يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يسكت، طالما أنه لا يضبط لا يحدث. يعني وعده حماد أن يمنعه من ذلك. وبينما شعبة يسير إذا برجل يروي حديث ضعيف مكذوب من طريق أبان بن أبي عياش، فهنا قال لا يحل السكوت على أبان بن أبي عياش، ووقف أمام الجنازة واتهم أبان بن أبي عياش رغم أنه من أهل السنة، ولكنه لم يحابي، حتى أنه قال والله لأن أشرب من بول حمار حتى أروى أحب إلي من أن أروي عن أبان بن أبي عياش، فإنه يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانوا يذبون عن السنة ويحاربون من حاول أن يدخل فيها شيئا أو أن يتقول على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. عن واقد بن محمد قال سمعت أبي يحدث عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يعني من قال هذا فهو معصوم الدم والمال، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك أي إذا أدوا هذا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، يعني ما لم يشدخ أمر يقام عليه به حد، وحسابهم على الله. طيب هذا الحديث صريح في أنه يجب على الإمام أن يحارب من ترك الصلاة ومن ترك الزكاة، ليس بالأفراد ولكن بالإيه؟ المجموعة. لو أن مجموعة امتنعت عن الصلاة يقاتلها الإمام، لو أن مجموعة امتنعت عن الزكاة يقاتلها الإمام. فلما لم يستدل أبو بكر بهذا الحديث على عمر؟ وهل ابن عمر علم بهذا الحديث دون أبيه؟ الجواب هناك احتمالان. الاحتمال الأول أن الإنسان حال الفتنة قد يعرف الحق ولكن يغيب عليه الدليل، فتنة عظيمة، ارتد من ارتد وكفر من كفر من العرب، والفتنة تهز كيان الصحابة جميعا رضي الله عنه، فقد يكون لم يستحضره هذا الدليل في هذه الايه الواقع، لا أبي بكر ولا عمر. أو القول الثاني قد يغيب الدليل عن الفاضل ويعرفه ويعلمه المفضول، فقد كما ورد غاب عن أبي بكر ميراث الجدة، وإن كان الحديث فيه مقال لكن يعني قيل هذا. وكذلك غاب عن عمر بعض الأحكام كحديث الاستئذان وحديث الدخول على أرض الطاعون إلى آخره، فيجوز هذا. والحديث رواه مسلم. قال البخاري رحمه الله تعالى باب من قال إن الإيمان هو العمل، لقول الله تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، عن قول لا إله إلا الله، وقال لمثل هذا فليعمل العاملون. قال حدثنا أحمد بن يونس وموسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل فقال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. قوله باب من قال إن الإيمان هو العمل، أي أن الإيمان والعمل جزء لا ينقسم، وأمر الإيمان أو أمر العمل مع الإيمان تنازع فيه كثير من الناس وانقسموا فيه إلى فرق. فإن الخوارج يقولون العمل والإيمان لا يفترقان ولا يتجزآن أبدا، ولذلك العمل عندهم شرط صحة، إن لم يعمل يكفر، وعند أهل السنة شرط كمال، لأن الإنسان يقل إيمانه بقلة أو بقدر تركه من العمل. فمثلا من ترك سنة ليس كمن ترك فريضة، ومن ترك أمر يتعلق بالصلاة ليس كمن ترك أمر يتعلق بغير الصلاة، وهكذا، لأن الأعمال تتفاضل وتتعاظم. فالعمل شرط كمال وليس بشرط صحة. وأما المرجئة فيقولون ليس العمل بشرط قط، إنما يكفي الكلمة، يعني العمل هذا يعني يزيد ينقص ما فيش مشكلة في هذا، يعني ليس عندهم أمر العمل يعولون عليه. ولذلك لو أن الإنسان أتى ما أتى من الأوابد والأعمال فهو عندهم مؤمن كامل الإيمان. والعلة كما ذكرنا في أول شرح البخاري بأنهم لا يقولون بزيادة الإيمان ولا بنقصانه، يعني يقولون الإيمان ثابت. ولذلك الخوارج يقول لك ثبات الإيمان لو نقص منه شعرة يكفر، ذهب الإيمان. وكذلك المرجئة قالوا الإيمان ثابت، لأن المرجئة هي فرع من الخوارج، كانوا مع الخوارج، فلما رأوا الخوارج يكفرون بالمعصية قالوا لا، فخرجوا إلى إيه؟ إلى الأدنى، وقالوا بأن الإنسان إذا قال الشهادة ونطق بلسانه وأتى ما أتى لا ينقص من عمله شيء. قال لقول الله تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، فجعل سبب ميراث الجنة العمل. وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، أي أن السؤال يوم القيامة يكون على العمل. قيل عن قول لا إله إلا الله، فأصبح القول هنا يعتبر إيه؟ عمل. وقال لمثل هذا، أي النعيم الذي في الجنة، لمثل هذا فليعمل العاملون. قال حدثنا أحمد بن يونس وموسى بن إسماعيل وهو التبوذكي قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب، وهو سعيد بن المسيب إمام المدينة، ظل بالمسجد النبوي قرابة أو أكثر من 40 سنة من البيت إلى المسجد، وقال هو عن نفسي رحمه الله ما رأيت قفى رجل في الصلاة لمدة 40 سنة، كان دائما يصلي في الصف الأول مباشرة، وما تخلف عن تكبيرة الإحرام 40 سنة. ولما أصابه ما أصابه من مرض في عين نزل الماء في عينيه، فقيل له أنت تحتاج أن تخرج إلى المتنزهات في المدينة وتنظر إلى الخضرة فإن البصر يسأم ويمل، فقال وأين أنا من شهود الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الرجل كان آية من آيات الله عز وجل في الورع والدين والعلم، وله من المكانة العجيبة. كان عنده بنت فطلبها ولد الوليد بن عبد الملك، أو طلبها الوليد بن مالك لولدي، وأرسل هدايا وأشياء كثيرة جدا لسعيد فرفض، ووجد عليه الوليد أمير المؤمنين، وجد عليه ويعني أغرى به أمير المدينة، ووقع خلاف عظيم. وبينما هو يجلس في حلقة من حلقات العلم تخلف كثير بن أبي كثير أحد طلابه ابن أبي وداع، فقال أين فلان؟ قالوا ماتت زوجته، ماتت. فلما رآه في المجلس القادم قال ماذا فعلت؟ قال ماتت زوجتي. قال وتأيمت؟ قال ومن أين لي ومن يزوجني؟ قال أنا أزوجك وبأمام الحاضرين. فعند ذلك الولد طبعا ظن أنها مجاملة، فلما عاد الولد إلى بيته وكان من الليل طرق سعيد بن سيب الباب ومعه ابنته، فقال من؟ قال سعيد. قال ابن أبي وداع ما ظننت أنه ابن المسيب، قال جمع في عقل كل سعيد إلا سعيد بن المسيب. فخرجت فإذا هو وإذا خلفه سواد، فقلت تفضلوا يا إمام. قال لا، إني لم أرد أن تبيت الليل بلا زوجة. ثم ألقاها وأغلق الباب، طبعا أمر ما يصعب هذا على أي أحد. قال فصعدت إلى الجيران وحصبتهم بالحصى، يرميهم بالطوب، حتى قالوا ما بك؟ قلت بنت ابن المسيب عندي في البيت وما عنده شيء خالص إلا زيت يوقد به. قال فجاءوا ثم يعني وضبوا المكان وأعطوني الطعام وكذا، ثم حتى يعني تزوجها رحمه الله. فلما أراد أن يخرج إلى مجلس ابن المسيب فأخذت تعلمه، قال فوالله ما أدري أهي أعلم أم أبيها. طبعا هو عنده تبقى مين الأعلم؟ هي طبعا. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه، وابن المسيب هو متزوج بنت أبي هريرة، وإذاك تجد أنه أكثر من الرواية عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل، ما أفضل الأعمال؟ قال إيمان بالله ورسوله، دل على أن الأعمال إيه؟ تتفاضل وتتعالى وتقل. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. إذن هذا في إيه؟ اختلاف في درجات الإيمان. والحديث رواه مسلم. قال البخاري رحمه الله تعالى باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل، لقوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره إن الدين عند الله الإسلام. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عامر بن سعد ابن أبي وقاص عن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إليه، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال أو مسلما؟ فسكت قليلا، ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي فقلت ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال أو مسلما؟ ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي. وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. ورواه يونس وصالح ومعمر وابن أخي الزهري عن الزهري. قوله باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة، يعني الإسلام دخل فيك مسلمة الفتح وغيرهم دخل، ولكن ما زالت تنازعه رواسب الجاهلية ويخشى عليه هنا من الفتنة والرجوع، وهذا حال كثير من الذين يدخلون في الإسلام في أول الأمر أو في الالتزام، يكون في درجة يعني مذبذب، درجة ضعيفة، فممكن يرجع مرة أخرى. فلذلك شرع باب في الإسلام، باب عظيم، وهو باب تأليف القلوب، قد يؤلف بالمال أو بغيره، لأن الشخص في أول التزام يحتاج إلى دعامات، لا دعامة واحدة، دعامات حتى تثبته وتؤصله وتجعله يستمر على طاعة الله عز وجل. وهذا الأمر لا يراعيه الكثير، يعني قد يكون الشخص لسه ما زال ملتزم فإذا بهم يصدرون كثير من الشباب، خش تصدر إلى إلى إلى إلى، فيرى نفسه في مكانه، فيصاب بعلل وأمراض قد تكون العلل الظاهرة التي فيه أخف بكثير مما يصاب بسرطانات في قلبه والعياذ بالله، من أمراض الكبر والعلو وكثير من أنواع الفساد. ولذلك هذا كان يحتاج إلى علاج ودراية. ولذلك طليحة الأسدي أو الأسدي من بني أسد لما ارتد عن الإسلام ثم عاد إلى الإسلام مرة أخرى، وكان من الأبطال الشجعان، يعني كان بطلا موارا، فأراد بعض القواد أن يقدمه، فأرسل أبو بكر رسالة قال: ولا تقدموه ولكن استشيروا. لأن المرض بتاعه جاله منين بقى؟ إنه ادعى النبوة، ارتد وادعى النبوة، عنده مرض العلو الكبر المكانة، فلذلك يعاقب بنقيض هذا، إنه ليس له مكان إطلاقا حتى لا يعود إليه المرض مرة أخرى. فهناك آفات كثيرة تعتري الشخص في أول التزامه وفي أول طريقه، منها حب الظهور وغيرها من هذه البلايا والرزايا، أو أنه تنازعه بعض المعاصي وبعض الذنوب وبعض الآثام إلى غيرها من العلل، فهو يحتاج إلى الماهر الخريت الذي يعينه على الاستقامة والاستمرار. وبعض الناس كما قلنا قد يعني المرض يقف في قلبه ويتحوصل، يعني لا بيزيد ولا بيقل لكن ثابت، لكن العلة موجودة، فهذا أيضا يحتاج إلى نزع هذا المرض هذا العلة. لأن المسلم الواحد المفروض يساوي مليون كافر، المسلم ممكن يغير كل شيء إذا انطلق إلى الله عز وجل، لا يعيق عاق أبدا. وانت لما تذكروا في قصة أصحاب الأخدود، من اللي قلب المدينة رأسا على عقب كاملة؟ غلام، غلام، شوف كيف على تمته، وكيف كان إذا ذهب إلى الساحر يمر على الراهب، وكيف استقر مع الراهب، وماذا فعل مع الدابة، والقصة طويلة، حتى أنه فكر كيف يهدي هذه الأمة وضحى بنفسه في مقابل أن يؤمن الناس حتى آمن الناس جميعا. فلذلك المسلم ليس بخمر، الخمول والكسل علامة على أن في علة ومرض. أما إذا القلب من الله عليه بالحياة وتحرك، كل ذرة فيك تتحرك شوقا إلى الله عز وجل، تراك ذاكرا مصليا قائما آمرا ناهيا طالبا للعلم، كل شيء تجد نفسك فيه، حتى في معترك الفتن تجد نفسك ما شاء الله، يعني الكل بيغرق وأنت الذي يعني معك قارب النجاة كما يقولوا. فلذلك ينبغي للمسلم أن يعلم أن يعني البداية صعبة وأصعب ما تكون، وربما الإنسان يزداد مرضه كلما استمر على العلل اللي موجودة فيه ويستفحل المرض والعياذ بالله. فهنا قال: إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة، هو مسلم ولكن بتنازعه باقي أشياء من رواسب الماضي. هو أبو ذر رضي الله عنه لما وقع خلاف بينه وبين بلال رضي الله عنهم جميعا، فبلال سب أبا ذر، فأبو ذر بقى لم يكتفي، قال له: إيه يا ابن السوداء، أنت أمك أما سوداء؟ فشكى بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، فدعه وقال: يا أبا ذر ما لك وبلال؟ قال: يا رسول الله، من سب الرجال سب أباءه وأمه. طب يشتمني، طب إيه الحل؟ إيه الجواب هنا؟ رغم أن بلال مخطئ ولا مش مخطئ؟ مخطئ، لكن هنا بقى حصل ايه؟ في خلل موجود وقع عند ابي ذر رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انك امرؤ فيك جاهليه. طبعا الموضوع وصل لابي وابوك وامي وامك، لا، فيك جاهليه. هنا افاق ابو ذر ان هذا من رواسب الماضي الجاهليه، فاسرع الى بلال ووضع خده بحذاء نعل بلال وقال: دع قدمك على خد. شفت خيال بقى بلال اللي هو كان بيقول له: يا ابن السوداء فوق وابي ذر تحت. فقال: قم يا اخي عفى الله عنك. فضل ابو ذر يعالج الامر ده بقى، ده في خلل حصل. فكان له غلام، فكان لا ياكل الا مع غلامه في قصعه واحده، كان الاول طبعا معروف العبد ياكل لوحده والسيد ياكل لوحده، لا، كلاهما في قصعة واحدة. وكان يرى على أبي ذر حلة وعلى غلامه من نفس النوع حلة، فقابله رجل وقال: يا أبا ذر، لو أخذت حلة غلامك دعبت وجمعت عليك حلتين كان أبهى. لما كده تلبس ثوبين فوق بعض بشكل أحلى. فقال: إني سببت رجلا أو عيرت رجلا، وذكر القصة وبدأ هو يبين أنه طبعا أدب نفسه بهذا الفعل. فلذلك لابد الإنسان يراعي في أول الالتزام إزاي يعالج خلال وخصال الخلل قبل أن يتعطل ويرجع. قال: وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل، يعني كان على الاستسلام أنه سلم الأمر فقط بدون مجاهدة واستمرار، أو يعني أسلم خائف من القتل كما وقع عند بعض المنافقين وبعض الأعراب والعياذ بالله. لقول الله تعالى: قالت الأعراب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. لأن الأعراب دخلوا في الإسلام لكن لم يتربوا بتربية أهل المدينة، ولذلك الأعراب فيهم من الغلظة والشدة والصعوبة ما لا يزيلها ولا يلينها إلا الإسلام والإيمان التربية. فلما كانوا بعيد كان فيهم هذه الجفاوة، وكانوا أسرع الناس إلى الفتن والتغيير وإلى آخره. فلما قالوا أمنا قال: ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره: إن الدين عند الله الإسلام. الإسلام على الحقيقة أن تأخذ الإيمان كل جملة، لا تؤمن ببعض وتترك بعض، لا تؤمن بجزء وتترك جزء، إنما على سبيل الإجمال، وأيضا تأتي ما استطعت على سبيل التفصيل. قال: حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع البهراني قال: أخبرنا شعيب. من هو أبو شعيب؟ من هو شعيب؟ ابن أبي حمزة دينار الحمصي الشامي، عن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري قال: أخبرني عامر بن سعد ابن أبي وقاص. عامر ابن من؟ ابن سعد ابن أبي وقاص. عن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا. الرهط لما الجماعة الثلاثة إلى العشر أو ما دون العشر يسموا رهط، وسعد جالس، سعد بن أبي وقاص. وسعد هذا كان خال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله. فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي، يعني قاعد ونقى فلان خد خد خد، وفلان ده محتاج وما خدش. والأمر هنا يعني العدل فيه، العدل متصور ان مثلا لو في عطية ان التساوي هو العدل، ابدا هذه كارثة. ولذلك من قال بالتساوي فقد ظلم، لان العدل ان تأخذ المرأة نصف الميراث، ده عدل ولا مش عدل؟ رغم اختلاف القيمة، يعني الرجل يعني يأخذ جزء والمرأة تأخذ ايه نصف جزء، او الرجل يأخذ جزءان والمرأة، ده اسمه عدل. لكن لو في تساوي هيبقى ايه؟ لو سوينا الرجل والمرأة ظلم. اذن هناك في حالات اسمها عدل حسب انزال الامر منزله وحسب الواقع، هذا العدل. اما قضية التساوي هذه مشكلة. وكذلك بين الابناء العدل، بين الأبناء العدل. لكن لو اشترط التساوي إن أدي ده ربع جنيه وده ربع جنيه، يبقى عندي طفل بيروح المدرسة وواحد شغال معايا طول النهار وطلع عينيه، أقول له أنت زي أخوك، أخوك بياخد مصروف المدرسة جنيه وأنت تاخد زيه إيه؟ جنيه. طب هذا اسمه إيه؟ مش ممكن يبقى عدل؟ هو في تساوي نعم، لكن هذا يختلف. عندي واحد نشيط وواحد كسلان، لما أعطي ده زي ده بالتساوي هيبقى إيه؟ مش عدل. إذن قضية التساوي هذه كما يظن البعض ليس المراد منها هذا التساوي. واحد عندي واحد مثلا ذو دين ينفق ماله في طاعة الله عز وجل، وواحد مسرف يأخذ الفلوس يلعب بها ويشرب بها سجاير وإلى آخر. طيب أريد أن أعطي، لو سويت بينهما هيبقى عدل؟ لا يسمى عدل. إذن العدل أن أنزل الأمر إيه؟ منازله، إن أنا أعطي لكن بقدر. فهذا رجل جالس، سعد يراه انه زي الباقيين، بل هو احسن، هو افضلهم، كل اللي خدوا دول ده احسن منه. فلما اذن هنا قد تكون العطيه لمعنى اخر وهي لتاليف القلب. فقال هو اعجبهم الي، يعني افضل الحاضرين. فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان، انت ليه ما اديتش لفلان، يعني عاوز ينبه النبي صلى الله عليه وسلم انه ممكن يكون ايه غافل عنه. فوالله اني لاراه مؤمنا، انا اعلم انه مؤمن هنا. فقال صلى الله عليه وسلم او مسلما، رده الى الاصل. لماذا؟ لان امر الايمان خفي، الايمان مكانه القلب وما يشيع على الجوارح دلالات، والدلالات تدل على الاسلام، يعني احكم بالظاهر بالاسلام، لكن ما له عند الله عز وجل لا يعلم ما في القلوب الا الله. فقال او مسلما، يعني مسلم. قال فسكت قليلا، استنى شويه، لكن برضه فكر، ده راجل بيعمل وشفت قوام وذاكر وانسان، شفت فيه طاعات قد تخفى على الكثير. ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي فقلت ما لك عن فلان، فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال أو مسلما. ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي. وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا سعد إني لأعطي الرجل. يبقى هنا العطية هنا ليس إيه بغرض التفضيل، يعني ليس العطاء أنه بيدي أحسن واحد عنده أبدا، ده قد ترى الأب قد يحرم بعض الأبناء من بعض الأشياء لما يدخره له من الخير الكثير، وربما ترى بعض الناس يبش ويهش في وجوه البعض بخلاف البعض الآخر، وقد يكون هذا على سبيل التأليف وتلين القلب وحبه للآخر أشد وأعظم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لهذه القضية العظيمة الخطيرة، يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه. أنا بدي فلان مش بديله علشان ده تمييز وتفضيل أبدا، إنما هذه العطية تأليفا لقلبي. وذلك باب المؤلفة قلوبهم باب عظيم جدا، وهو قائم إلى قيام الساعة، إنك زي تؤلف القلب. وتأليف القلب مش لازم بالمال، ممكن بالكلمة الطيبة، يعني لما واحد كده تقابله تقول له السلام عليكم وتبتسم ابتسامة والكلمة الطيبة صدقة، فوقولوا للناس حسنة. لكن أنا لما أجي مثلا أحاول واحد يعني أجد يجد مثلا ممكن يرى مني بعض الإحسان لبعض الناس وهو أنا مشدد لأنه على معصية، قد يكون ابتسامتك وقد يكون تأليفك له أو يعني إعطائه بعض الهدايا وغيره قد يكون سببا في هدايته وحبه للالتزام إلى غيره، فالناس يختلف. ولذلك هذا الباب كلنا مطالبون أن نطرقه، باب تأليف القلوب، لأنه كله عاوز إيه؟ عاوز يتألف ويتلزق ويطبطب عليه، لأن هذه مشكلة أو آفة الكثير وخاصة في زمن الفتن هذه الأيام. قال وغيره أحب إلي منه، يعني مش شرط أن يكون هو الأفضل إلى آخره، خشية أن يكبه الله في النار. زكي بن سلم لما كان في يوم حنين أعطى جماعة من مشيخة قريش، أعطى عيينة بن حصن الفزاري 100 من الإبل، وأعطى فلان وفلان كبار قريش، حتى أن شباب الأنصار تعجبوا قالوا سبحان الله غفر الله لرسوله صلى الله عليه وسلم يعطي قريش وسيوفنا ما زالت تقطر من دمائهم وإحنا ما ناخدش حاجة. فبدأ الكلام ينتشر بين الشباب، فجاء سعد بن عبادة وقال يا رسول الله مقالة وجدت عندنا معاشر الأنصار، قالها سفهاؤنا وسكت عنها كبراؤنا. الصغيرين هم اللي أشعوه، لكن الكبار سكتين دليل على أنهم برضو زعلانين. قال وما هي، يعني ما وجدهم علي؟ قال يقولون غفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قريش وما زالت سيوفنا تقطر من دمائه. فقال أو قالوا هذا؟ قال نعم. قال فاجمع لي قومك كل الأنصار، فجمعوا في سقيفة مكان متسع، ودخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ووقف على أسكفة الباب كده أسند، وقال يا معشر الأنصار ما وجدكم علي، انتوا ليه زعلانين مني، ما وجدكم علي، ما هو السبب، ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي، ألم آتكم عالة فأغناكم الله بي، ألم آتكم متفرقين فجمعكم الله بي، ويقولون المن لله ورسولي، المن لله ورسولي. يا معشر الأنصار ما وجدكم علي؟ أفي لعاعة من الدنيا تألفت بها قومي وتركتكم لله ورسولي؟ يا معشر الأنصار، أما تحبون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتعودون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ تبدهم أهلي وعشيرتي وتركتهم لكم. فبكوا حتى أخضلوا لحاهم وقالوا بل المن لله ورسوله. فقال اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. فهذا هنا يدل على أن تأليف القلب أمر عظيم، ولكن يحتاج إلى فهم وفطنة. وأذكر حينما كنا في اليمن، فكان الشيخ مقبل رحمه الله تعالى يتألف قومه بدرجة عجيبة. كان تأتي بعض الأموال من بعض المشايخ، الشيخ ابن باز رحمه الله وغيره، فكان بعض الإخوة المصريين كانوا يجلسون ربما يمرون الأيام بلا طعام، فيش خالص، يعني مجرد كده بعض ما يتعلق بالشعير وخبز والعصيدة وهذا الأشياء اليمنية، وكان بعض الشباب يأنف هذا لا يأكله، فربما يعني كان في شدة عجيبة. فكان الشيخ مقبل كان يؤلف قومه بطريقة غير عادية، حتى أن بعض المصريين ربما يعني تشاجر مع الشيخ. وأذكر أحد الإخوة صح في المسجد قال هذا ليس بعدل، وأنت تعطي هؤلاء الذين صفتهم كذا وكذا وكذا. فكان يقول هؤلاء قومي أتألفهم، وكان عنده في هذا فهم عظيم. فلما وقعت المحن وانتشرت الدعوة، ما حفظ دعوة الشيخ إلا قومه وعشيرته، كلهم جميعا قاموا معه. يعني أذكر في يوم كنت مسافر ذهب للشيخ ومعي أخ، فركبنا في سيارة من هذه الجيب نصف نقل من الخلف كده، وركب معنا رجل الشيبة كبير، فقال إلى أين تثير؟ قلنا لمقبل. قال ما تفعل عند مقبل؟ قلنا له نتعلم. قال إيش هو مقبل عنده علم؟ هذا زيد عليه العلم، هذا مجنون. طبعا الصاحب كاد يجار مع رجل، كاد أن يضربه. قال يا أخي أنا عمه، أخو أبو. فسألنا الشيخ عن هذا، قال نعم هو عمي. فكان الكل ضده جميعا، لكن لما استطاع بصبره وحلمه وتأليف قلوبهم قاموا جميعا معه، وأصبح له يعني أهل وعشير. حتى بلغني من أحد الإخوة الأمريكيين الأخ الذي هنا خليفة أنه سافر إلى هناك الآن، وقال يوجد قرابة 5000 طالب علم في دمج. فطبعا لو القضية بقى قضية أن يعني أعطي فلان وأترك فلان حسب الأهواء لا يمضي، ولكن الإنسان ينظر إلى المصالح والمفاسد. وكما قلنا تأليف القلوب وجمعها على الاستقامة والالتزام أشد. وبعض الناس ممكن تتركه يأكل خبز جاف أو لا يأخذ شيء، ممكن يحاول هو بقى يدبر أموره ويستمر ولا يؤثر فيه أبدا، بل قد يفسده المال. قال خشية أن يكبه الله في النار. قال ورواه يونس وصالح ومعمر وابن أخي الزهري عن الزهري. أقول قولي هذا، استغفر الله لكم ولكم الغداء إن شاء الله.